بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اقرأ ما قبل حسن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما قبل كذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته حق الطاعة، وأن نعتصم جميعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتفرق، ثم طلب منا سبحانه أن نتذكر نعمه كيف كنا أعداء فجمع بين قلوبنا ووحدنا، فأمرنا الله عز وجل لأجل أن تستمر تلك النعم وأن يبقى فضل الله عز وجل أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن هذه من أسباب التآلف عدم التفرق، لأنه دفع الأذى عن المسلمين وجمع كلمتهم. يقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قلنا: ولتكن سؤال طلب فيه أمر، وأن الأمر موجه على بعض المسلمين لا على كلهم، لأنه من فروض الكفاية. فرض الكفاية يفترق عن فرض العين. فرض العين كل مكلف مطلوب، كل واحد منا إذا بلغ مسلما عاقلا له القدرة لا بد أن يحضر صلاة الجمعة، فهي فرض عينه. لكن إذا قلنا ميت حضر فوجب تغسيله ودفنه، هل هذا واجب على كل المسلمين ولا على بعضهم؟ إذن وفرض كفاية على بعض، هذا البعض غير معين، هذا البعض لا نعرفه، لكن من قام به جماعة سقط عن الباقين، وإن لم يقم به فكل من عرف أن هناك جنازة تحتاج إلى تغسيل وصلاة ودفن فلم يفعلوها كلهم آثمون، ففرض الكفاية إن لم يفعلها الجميع فهم مشتركون في الإثم، وإن قام به البعض سقط عن الآخرين. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب على الجميع، لكن لا يجب القيام به إلا على من استطاع، إلا على من قدر عليه ومن رآه، فدل على أنه فرض كفاية. فإذا رأينا أناسا غافلين لا يعرفون أن صلاة الجماعة واجبة، وعلم الناس أن هؤلاء لا يعلمون، وجب على الناس الذين يدركون أن هؤلاء لا يصلون مع الجماعة، وجب عليهم أمرهم بالمعروف بيان أن هذا واجب. فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وإن تركوهم كلهم وهم يعلمون فهم آثمون. علمنا هذا؟ فإذا وجدنا واحد في المسجد نائم والصلاة قد أذن لها وأوشكوا على الإقامة وكل من رآه ما تكلم ما تعرض وصلوا الناس وتركوه نائم، كل من رآه على تلك الحالة وما أمره بالمعروف فهو آثم. ولذا كان البيعة الأولى من شرط الإيمان والبيعة وصحتها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو أشد عرى الإيمان وأوثقه. ولذلك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب على كل من رآه، والوجوب يختلف، قد يكون باليد لمن استطاع. إيش معنى المستطيع؟ يعني يستطيع إزالته، لم يكن والد على أهله في البيت يستطيع إزالته باليد يفعله. فإن علم أن تغييره باليد يسبب فتنة ينتقل إلى اللسان حسب الاستطاعة. فإذا مشى في الشارع ورأى منكر وعلم أنه يستطيع يكف هذا، واحد يعتدي على الآخر واستطاع كفه بيده، هذا واجب عليه. فإن عجز فبلسانه، فإن لم يعجز، فإن عجز باللسان لا بد من القلب، لا بد من الإنكار بالقلب. والذي لا ينكر بقلب ما في إيمان، لأن أضعف درجات الإيمان الإنكار بالقلب. فمن لم ينكر بقلبه بمعنى أنه لا يهمه إن حصل هذا أو لم يحصل، أو أنه يرى رأى رجل يقبل امرأة في خلوة وهي أجنبية ويعلم، قلبه المريض يحب هذا النوع من الشهوات، وإيمانه ينكر هذا الفعل من الناس، فإن ترك فغلب هواه على إيمانه فهو آثم، وإن أنكر فقد غلب إيمانه هواه، فلا بد من الإنكار. فإذا كان الإنكار يتسبب عنه فتنة أكثر منه فهذا لا يجب، يقول الله سبحانه وتعالى يجب عليه، لأن المصلحة في ترك المعروف أولى من إتيانه لما يتسبب عن ذلك. إذا رأيت إنسان يشرب خمر وعلمت أنك لو نهيته لقام وأعوانه ووزع الخمر على الناس بالقوة، فليس من المصلحة نهيه، لأن المفسدة التي تترتب عليه أشد من أمرك بالمعروف. لذا كان القيام بالأمر بالمعروف لا بد أن الآمر يعلم كيف يأتي هذا، كيف ينهى وكيف يأمر، فلا بد أن يكون عالما بما يأمر به، رفيقا بما يأمر به، حليما لما يصيبه، لأن هذا من شرط الإيمان، وهي فتنة وابتلاء. الله عز وجل بهذه الفتن تمحص القلوب وترفع الدرجات. فإذا نهى وأمر برفق وتحمل الأذى، الأذى غير الضرر، الأذى يقول إيش دخلك أنت، أنت يا فارغ مالك ومال هذا، هذا مو شأنك، اذهب إلى كذا، انصح بيتك، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ إذا حصل هذا ورأيت أن هذا لا تتحمله وليس ذلك من عزم الأمور ولست أنت ممن يثنى عليك، هذا يتحمل ثم ماذا؟ دع يقول ذلك. لكن إذا قال لك هذا القول فالتفت إليه لأجل أن تنتصر ذهب الأجر وضاع ما قلت. لا، ولذلك لا بد الإنسان في هذه الحالة أن يصبر على ما يؤذى فيه، اصبر على أذى الكلام وما تسمعه، فإن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولذا لقمان لما نصح ابنه وأوصاه فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنه يعلم أن وراء ذلك لا بد من أذى، الأذى باللسان والضرر ما كان باليد يلحق البدن، فالأذى يحصل هذا الإنسان، فأنت أدعو له بالخير والتوفيق ولاطفه وابتسم ثم بعد ذلك صرف ما عليك. فما سمعته فهو في ميزان الحسنات، يرفع الله بها درجاتك ويدفع بها عنك سيئاتك. واعلم أن الكلمة الصالحة حين قلتها فرفضها السامع لا بد لها يوما من تأثير في قلبه، لأنه يصلي ورجل فيه إيمان، لا بد أن يوما ما يعاود ما قلته فيتأثر به إن سمعه أو غيره. فإذا سمعه جالسوه لا بد أن يكون لذلك تأثير في نفسه، يعلم أن ما قلته صواب وأنه حق، فيكون هداه على يديك وفضل عودته على يديك، فيعطيك الله أجر رجوعه إلى الحق. والكلمة الحق ما تذهب سدى، ولذلك لم ترى إنسان يخون في أمانة، يسلب مال إنسان، يعمل خيانة في متجر صاحبه وتعلم أنت ونهيته، فلو زجرك أو تكلم عنك إن ما عندك بينة تشتكي فيتكلم، فإذا تكلم في سفاهة ولا تحمل، لكن هذه كلمة الحق لا تضيع يوما ما تؤثر في قلبه، فإذا وفق كان أجره لك. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالاعتصام بكتابه أمرنا أن تكون هناك طائفة من هذه الأمة تقوم بالأمر بالمعروف، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره العقل وحسنه الشرع فهو معروف، وكل ما نهت عنه الأمة أو بني آدم، لأن بني آدم لا يشتمنوا إلا على حسن، إذا اتفقوا على شيء وحسنوه دل على أنه حسن، ولذلك كل بني آدم يحبون الصدق ويكرهون الجبن والكذب، ويحبون الشجاعة والجود ويكرهون البخلة، فدل على أن هذه الصفات محمودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ببيان وأمر كل معروف ونهى ووضح كل منهي عنه، وطلب الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة أن تقوم تحمل رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان إما أن يرى خيرا فيدعو إليه ويشجع صاحبه ويحسنه له، أو يرى شيئا يكرهه للفاعل أو يبغضه للناس أو ينفره للناس. ولهذه كانت هذه المهمة مهمة الرسل، فدرجاتها عالية. يقول الله عز وجل ولتكن منكم أي طائفة منكم يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى قال وأولئك هم المفلحون. المفلح الذي فلح، والفلح في لسان العرب بمعنى الرجل الذي فاز وخرج بشيء يغبط به فرحان به، لا يكون فالح إلا إذا خرج ومعه شيء فرحان به، هذا شيء ما معنوي أو حسي. والفلان فلح، فاز وخرج ونجا ومعه ما يغبط به. فيقول الله عز وجل عن شأن هؤلاء ومثوبتهم وأولئك هم المفلحون، أي جزاء هؤلاء الذين قاموا بهذا هم المفلحون. يقول الإنسان في رق، يقول ذلك في رق، لو تركت فأنت أخذت بأضعف الإيمان، إذا كرهه قلبك، إذا رأيت هذا المنكر وكرهه قلبك فذاك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، هذه أضعف درجات الإيمان. لكن لو رأيت ذلك ولا همك فعل أو لم يفعل، فالإنسان يراجع ويحاسب إن كان فيه إيمان، لا أظن هذا فيه إيمان، من رأى منكر واستمرأه ولم يغضب من أجله أو استمرأه، أما المنافق فيحب ذلك، العلامات النفاق واضحة، أما إذا لم يكرهه ولا يهمه فليس هذا شأن المؤمنين، فليس هذه صفات المؤمنين، أضعفه أن تكرهه بقلبك، أما كونك لا تبالي هذا شأنهم ولا يهمنا كما يفعله كثير من الناس، ولذا كثير من الناس فيهم خصال نفاق ولا يعلمون عن أنفسهم، لأنهم عاشوا في رخاء لم يبتدهم الله سبحانه بشيء من الفتن. لذلك لما تأتي الفتن غالبا كثير من الناس ينقلب على عقبيه، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولذلك لما جاء تحويل الكعبة نافق بعض الناس والعياذ بالله، ما تحملوا هذا، كيف نصلي على هنا ثم يعبر نصلي على هنا، ما تحملوا هذا. إذا كان يوم جاءت واقعة أحد وهزم بعض المسلمين نافق بعض الناس، ما تحملوا الهزيمة، كيف يكون رسول الله مؤمن يهزمون، فما عرف هذا. ولذا قلة العلم مع ضعف الإيمان قد يقود هذا إلى نفاق. ولذا نسمع كثير ممن أصيب بفتن حروب أو زلازل ينكرون وجود الله، يريدون أن يتحدوا، يعني كنا آمنا بك سابقا ما نفعتنا فنفعل ذلك والعياذ بالله. كثير من الناس إذا أصابتهم ضراء انقلب على عقبيه، وسمعنا كثير من الناس يحكي عن بعض المرضى حين ابتلاهم الله بشيء لا يعني يصعب الإنسان أن يصف أن يقول ما يسمع يسمع والعياذ بالله، فهذه من علامات النفاق. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم حين علموا الإيمان وعلموا ما أنزل الله على رسوله وهم أعلم الناس بمراد الله وبجلال الله وقدرته كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، كل كلمة يحاسبونها. وبعد ذلك يجئون إلى بعض الصحابة قال قال في رسول الله شيء، وهل هذا من النفاق أو ليس من النفاق؟ والآن الواحد فينا يعمل أعمال عظام هي كانت من يعدونها نفاقا في تلك الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأله سبحانه العصمة أن يطهر قلوبنا ويعصمنا، وأن يرزقنا خشيته وطاعته في السر والعلن والمنشط والمكره. استعذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك في كل حين، واسأله الهداية. والقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، نسأله الثبات في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن نكون كحال من سبقنا من أهل الكتاب في الاختلاف والتفرق، اختلفوا وتفرقوا. الاختلاف ينشأ عن رأي، يسمع هذا قول الله في هذه فيقول لا فيعارضه، الآخر يقول أمر الله بكذا فيقول الآخر لا، يقول الله عز وجل أو يقول رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وفي هذا الحديث هذا المعنى، يقول لا ليس هذا المعنى معنى آخر. فنهى الله عن التخلف إذا وقع عن الاختلاف، فإذا وقع اختلاف أمر الله عز وجل في الآية التي سبقت واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام بكتابه أن نرد هذا الاختلاف إلى كتابه لأنه هو الحكم، جعل الله الكتاب حكما بين الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الكتاب لماذا؟ لأجل الحكم في المسائل التي اختلفوا فيها. فمهمة الكتاب فض النزاع والخلاف فيما ينشأ بين المتخالفين. نهانا الله سبحانه وتعالى أن نكون كمن سبقنا في الاختلاف والتبرع. الاختلاف اختلاف الرأي فيما يكون من مسائل فيما يتعلق بهذا الدين، أو الاختلاف في مسائل الدنيا فيما يؤدي إلى عصبية ونزاع وقتال. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والعامة والمسجد. إذا رأيتم الناس في المساجد كونوا مثلهم، وإذا رأيتم الجماعة يصلون خلف إمام فصلوا خلفهم، وإذا رأيتم الجماعة بايعوا إماما على أنه إمام له، لا صح الخروج ولا صح الفتن. ليس هذا من شأن الجماعة وليس هذا من لزوم الجماعة. فالله عز وجل أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الافتراق قد يكون بالجسم وقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، والاختلاف في لغة القرآن بمعنى التضاد. عند المتكلمين والنظار يفرقون بين الخلاف وبين التضاد، فيجعلون ضد الشيء ونقيضة غير الخلاف. وهذه مسألة مستحدثة، لما تقول فلان قائم نقيضه وضده قاعد، لكن قائم له خلاف. فإذا قلت قائم يمشي ليس ضدا له، فإذا قلت فلان قائم قال بل يمشي، تقول فلان قائم لا بل يأكل، وفلان قائم بل هو نائم، النوم ليس ضدا له، لكن القعود ضدا له نقيضه، أو قد يكون النوم ضدا له. هذا فيجعلون الخلاف ما هو مخالف للجهة المنطوق لها وليس بنقيض لها، لكن لغة القرآن تبين أن الخلاف بمعنى النقيض وبمعنى التضاد. لغة كتاب الله عز وجل الخلاف بمعنى النقيض والاختلاف. والخلاف مذموم في جميع أحيانه، الخلاف مذموم في جميع أحيانه، لكن لا يجري هذا على الخلاف في الفروع التي فيها اجتهاد. لا، هذه حصلت. الصحابة اختلفوا هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أو بفؤاده، واختلفوا هل الميت يسمع أو لا يسمع، واختلفوا في مسائل كثيرة، هل كان الإسراء بروحه أو بجسده صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل وقعت بين الصحابة، هذه لا تقتضي تكفير ولا هجران ولا يقتضي تفرق، لكن الخلاف في أصول الدين. ولذا كان الصحابة أيام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على اجتماع إذا اختلفوا رجعوا إلى كتاب الله، قومهم الخليفة وعادهم إلى كتاب الله، إلى أن جاءت آخر عهد عثمان، حصلت الفتنة وقتل الخليفة وافترق الناس، فظهر الإمام علي رضي الله عنه، وظهرت في عهده الخوارج، والخوارج طائفة من الناس يصفهم صلى الله عليه وسلم بأنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم لشدة خشوعهم وانكبابهم، وتحقرون صيامكم مع صيامهم لرغبتهم في الطاعة. فالإنسان إذا رأى يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، فهم في العبادة أشداء عليها مقبلون عليها، لكن قلة فهم والعياذ بالله. قرأوا القرآن ولم يفهموا نصوصه، قرأوا في القرآن أن الله عز وجل توعد القاتل بأنه خالد في النار، مخلد في النار، وتوعد الزاني بأنه خالد في النار، ففهموا من ذلك أن مرتكب الذنوب كافر، ما عندنا إلا كافر ومؤمن. ولذا خرجوا على المسلمين بأسيافهم، وإذا حدثوهم عن رسول الله ما قبلوا، قالوا ما نعرف الحديث، نأخذ بكتاب الله. ولذا جعل صلى الله عليه وسلم قتالهم من أحسن القتلى، وخير من يقتل يقتل الخارجي، خير من قتلتموه تحت أديم السماء هؤلاء، وخير من قتلوه هذه الطائفة، إذا قتلوا أحد فخير من يقتلوه هذه الطائفة. وهذه تبقى إلى قيام الساعة، تراها موجودين، لا نقول أنهم غير موجودين. فلذا يأتي الشيطان إلى طائفة من الناس ويبعث لهم أشياء ويصور لهم أشياء، فيرون أن الناس على غير هدى، هم الذين على حق، فيستبيحون القتل ويقتلوا. ومن ميزه الله بشيء من علم وبصيرة عرف وميز أن ما يفعله هؤلاء ليس من الإسلام في شيء. الشاهد أن هذه الفتنة حصلت، ثم حصل الطائفة ظنوا أن علي إله فحرقهم علي، وجاء أول التفرق، ثم جاء الطائفة ظنوا أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، فأنبهم علي وقاتلهم وأدبهم. ثم جاء الطائفة وجعلوا أن من لم ينصر كذا فهو كافر، فافترقت هذه الفرقة وجعلوا علي وذريته معصومين، فلا يأخذون بكتاب الله لأن دلالته غير واضحة، ولا يأخذون بسنة رسول الله لأن رواته كفار عندهم، ولا يقبلون إلا من هؤلاء المعصومين. ثم ظهرت تلك الفرق وخرجوا عن الإسلام وابتلي الإسلام بذلك. ونسمع من الطرق ومن أصحاب الآراء هذه الفرقة كذا وهذه الفرقة، والله عز وجل نهانا، قال ولا تفرقوا بما يعلم الله عز وجل مما يحدث ويكون، وحذرنا صلى الله عليه وسلم قال ستفترق، افترقت النصارى على 71 واليهود على 72 أو اليهود على 71 والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أصحابه، إلا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وما كان سائدا في عهده وما كان يفعله الصحابة، فأولئك هم الناجون، هم المهتدون، هم المفلحون. ولذا الإنسان يحاسب نفسه، وإذا رأى جماعة وما علم يسأل حكم الله في هذه، وإذا رأى قولا لا يعرفه يلجأ إلى كتاب الله وإلى من علم من أهل الفضل والعلم والتقوى يسألهم عن ذلك لأجل أن ينجو. ومن وفقه الله رزقه الله تلك الجماعة والفئة من الناس فهدوهم، وإلا لو انزلق الشاب في أحضان أمثال هؤلاء فات على الناس وفات على والديه. أسأل الله التوفيق والثبات والعصمة. ينهانا الله عز وجل عن الاختلاف والنزاع، لأنه يفضي إلى التفرق، والافتراق يفضي إلى النزاع وإلى الكفر وإلى استباحة الدماء والقتال. ولذا تجد الفرق عجيبة جدا، سيما إذا خرجت عن هذه الديار، هذه الفرقة طائفة من وهذه فرقة طائفة من، وبعض الناس يقدسون أشخاصا يجعلونهم أفضل من النبي، كما علمنا من بعض الديار أنهم يرون فلان ابن عربي أفضل من كذا وأفضل من كذا. أنا أدعو إلى التسمية لا لقصد التشهير، لكن قد يكون بعض الناس ابتلى أو يسمع بهذا، فمن باب إظهار الحقائق لأجل أن يعود الناس ويتفطنون إلى أن هذا لا يجوز ولا يصح. ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخلوقات أفضل منه صلى الله عليه وسلم. وليس من الهدى ما يأتي به الإنسان خير من الهدى الذي أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة فعليه التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم بما قال وبما أمر وبما حدث. فإذا رأينا طائفة ممن ابتليت عافانا الله وإياكم فليبين لهم, وطائفة أخرى لها اسم آخر, وطائفة أخرى لها اسم آخر. وكثرة النزاعات والتشعب والتجزؤات في هذه الأمة. ولذا كان أمر, ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا تكالبت عليكم الأمم, وفعلا نجد الشيوعيين في جهة المشرق ينكلون بالمسلمين ولا باكي لهم ولا صارخ, ونجد أهل الكتاب في طائفة أخرى يؤذون المسلمين ولا أحد ينصرهم, ونجد طائفة أخرى ممن لا دين لهم من الوثنيين يؤذون المسلمين ولا يجد أحد ينصرهم, والناس سكوت غثاء كغثاء السيل. قال يا رسول الله ومن قلة نحن قليل, كيف؟ قال لا أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. نسأل الله السلامة والسلامة.